بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا في حديثنا عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تحدثنا في القصص وتسلسلت بنا حتى انتهينا من قصة موسى عليه السلام، ورأينا كيف مات هارون وموسى عليهما السلام في فترة ضياع بني إسرائيل في فلسطين في فترة التيه 40 سنة. ثم قاد بنو إسرائيل بعد هذه الفترة نبي كريم آخر هو يوشع، قاد بني إسرائيل واستطاع أن يخرجهم من التيه وفتح بهم بيت المقدس وسيطروا على فلسطين، وكان هذا أول سيطرة واضحة لبني إسرائيل على فلسطين. وظلوا يعاندون حتى يعني في الآيات الكريمات أنه أمرهم عندما فتحوا بيت المقدس أن يدخلوا سجودا أو ركعا، ويقولوا وهم ساجدون وهم داخلون: ربنا حط عنا خطايانا، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. هذه الآيات: ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا القدس وأنتم ساجدين، و قولوا حطة يعني حط عنا من خطايانا، ألغي عنا خطايانا. فبعضهم استهزاء بنبي الله واستهزاء بالدين ركعوا ودخلوا في مؤخرتهم، وبدل ما يقولوا حطة كانوا يقولون حنطة. يقول الله عز وجل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء نزل عليهم العذاب. ظلوا مع كل الآيات والمعجزات والأدلة والضياع، أنقذهم الله عز وجل، مع ذلك يلعبون. هكذا شأن بني إسرائيل، فنزل عليهم العذاب من الله عز وجل. طاعون قتل منهم أعداد كبيرة، قيل 20,000 قتلهم الطاعون. فظل يوشع يحكمهم، ثم توالى الأنبياء على بني إسرائيل وبدأوا ينتشرون في منطقة الشام الكبرى. وتوالى الأنبياء، من الأنبياء الذين جاءوا في هذه الفترة إلياس عليه السلام، وقد بعث إلى لبنان وبالذات إلى مدينة بعلبك حيث كانوا يعبدون صنما على شكل حيوان يسمونه بعل، فيقول: أتدعون بعلا وتذرون رب العالمين. ولم تذكر لنا قصة طويلة عن إلياس. وفي هذه الفترة أيضا بين موسى عليه السلام وداود عليه السلام خرج عزير الذي مات 100 سنة، ثم بعثه الله عز وجل ليريه كيف يحيي الموتى، وجدد لهم الإيمان وجدد لهم التوراة وعلمهم من ما ضاع من دينهم خلال 100 سنة. وفي هذه الفترة أيضا بعث اليسع عليه السلام، ولم تذكر لنا قصة تفصيلية عن اليسع. وظلوا هكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما مات نبي قام نبي، حتى كان يبعث لهم في الوقت الواحد 3 أنبياء في نفس الوقت، أعداد كبيرة من الأنبياء كان يحكمهم الملوك وكان يشرع لهم الأنبياء. فانفصال من بعد يوشع، انفصل الحكم عن النبوة، الحكام غير الأنبياء. وظل هذا الأمر إلى أن تفرق بنو إسرائيل، واستطاع أعداؤهم أن يقتلوا فيهم مقتلة عظيمة، وأخذوا منهم التابوت. التابوت كان فيه بقايا هارون وموسى عليه السلام، عصا موسى، ثياب موسى، ثياب هارون، الألواح، أشياء المقدسة عندهم كانت في التابوت، فأخذها منهم الأعداء. وتفرق بنو إسرائيل ولم يكن لهم ملك، فاجتمعوا إلى نبيهم شمويل عليه السلام وطلبوا منه أن يختار من بينهم ملكا. قال: أخشى أن أختار لكم ملك ترفضون. قالوا: لا، احنا تفرقنا وتمزقنا وأعداءنا أخذوا حتى مقدساتنا، ولا بد أن نتوحد ونأخذ مقدساتنا من جديد وتكون لنا العزة من جديد. قال: أي ملك تطيعون؟ قالوا: نطيع، إذا وحي من الله نطيع. فاختار لهم طالوت ملكا، وكان ذا بسطة في الجسم وقوة وعلم. فقالوا: لا، كيف نطيعه وهو فقير؟ لماذا لم ترسل لنا واحد غني؟ واختلفوا من أولها، اختلفوا. هكذا شأن بني إسرائيل على مدى الزمان. فقال: إذا جاءكم دليل على أنه هو الملك المختار، يشككون في نبيهم، يكذبون نبيهم. ف قالوا إذا جبت لنا معجزة ولا آية إذا نصدق. قال الآية بيني وبينكم إن التابوت الذي أخذ منكم يرجع إليكم. قالوا إذا هذه آية عظيمة جدا نقبلها. قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. كيف سيأتيهم؟ تحمله الملائكة. جاءت الملائكة أخذته من أعدائهم وبالسماء ينظرون إلى التابوت حتى صار بين أيديهم. عندها فقط أطاعوا طالوت. فخرج بهم طالوت لقتال أعدائهم العماليق والذي يرأسهم جالوت. في الطريق اختبرهم بنهر، مروا على نهر، قال الذي يشرب منه ليس مني ولا يقاتل معي، والذي لا يشرب يبقى معي، فشربوا منه إلا قليلا منهم. وعبروا هؤلاء القلة النهر والباقين رفضوا أن يقاتلوا، مترددين في القتال باستمرار ولا يطيعون حتى النبي وحتى الملك الذي اختاره الله تعالى لهم. فلما عبروا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، عدد كبير وعماليق وإحنا عدد قليل ما عندنا سلاح شيء بسيط. قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ادعوا الله عز وجل واثبتوا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وتلاقى الجيش الصغير المؤمن مع الجيش الكبير بسلاحه الجبار في فلسطين. جاء هذا جاءت هذه المواجهة. هذه المرة سبحان الله بنو إسرائيل هم الذين يمثلون الإيمان وجالوت وجنوده يمثلون الكفر. فانقلبت الآيات اليوم، شعب فلسطين المؤمن أعزل يقاتل القوة العسكرية الجبارة للكفرة اليهود. في ذلك الوقت كانوا هم المؤمنين لأنهم أطاعوا، أما اليوم فقد انحرفوا. فلما التقوا خرج جالوت قال من يقاتل؟ فخافوا منه جميعا. فدعاهم طالوت قال من يخرج له؟ فرفض الجميع. فظل يلح من يقاتل، الكل خائف جبار من يقاتله. فهنا تشجيعا للقتال أعلن طالوت قال الذي يقاتل جالوت ويقتله أزوجه ابنتي ويكون الملك بعدي. فخرج هنا شاب صغير عمره 16 سنة هو داود عليه السلام، وليس معه سلاح، ما معه إلا مقلاع كما يفعل الأطفال الحجارة اليوم، الله يحفظهم ويبارك في جهودهم وينصرهم على عدوهم. مقلاع حبل في آخره خرقة يوضع فيها حجر يلفه ويرميه ويضرب به. واستطاع، رفض جالوت أن يقاتله، قال أنت صغير ما أريد أن أقتلك، قال أنا الذي أريد أن أقتلك. شوفوا شجاعة المؤمن وطلبا للشهادة كما يفعل الشباب المؤمن اليوم. فحرك المقلاع فضربه فأصاب الحجر ناصيته مكان تجمع الأعصاب، فسقط جالوت ميتا من قوة الضربة. سقط جالوت، هزم جيش جالوت، يقول الله عز وجل فهزموهم بإذن الله. وتزوج جالوت ابن طالوت ثم صار هو الملك والنبي، فاجتمعت النبوة والملك في نبي الله داود بعد هذا الانقطاع. يقول الله عز وجل وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. 460 سنة تفرق الملك على النبوة في بني إسرائيل، استمعت في داود عليه السلام. داود ابن إيشا من ذرية يهودا ابن يعقوب عليه السلام. يصفه المؤرخون، يصفون داود عليه السلام، يقولون قصير أزرق العينين قليل الشعر طاهر القلب. وآتاه الله سبحانه وتعالى المعجزات، ومن أعجب معجزاته الزبور. الزبور طبعا كتاب الله سبحانه وتعالى فيه شريعة من جديد، بعد كانوا يسيرون على شريعة موسى عليه السلام فجدد لهم الشريعة وكانت بين أيديهم. وأعطاه الله من معجزاته صوتا عجيبا، أجمل صوت أعطي لبشر هو صوت داود عليه السلام. أجمل الأصوات صوت داود عليه السلام. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن بصوت عجيب، قال لقد أعطي أبو موسى مزمارا من مزامير داود. فتخيلوا ماذا عند داود من الصوت الجميل. يصف القرآن الكريم صوته الجميل والناس تشهد هذا المشهد، كانوا يستمعون بس يريدوا أن يستمعوا إليه، نبي ملك وذو صوت في منتهى الروعة. فكان يقرأ الزبور، يقرأ كتاب الله الزبور، يقرأه عند الجبال، الناس تشهد المشهد مشهد في منتهى الغرابة، وهو يقرأ الجبال تردد معه. تخيلوا تخيلوا هذا الصوت العجيب، الجبال ترد معه، وتتجمع الطير تطير فوق رأسه ترفرف وتردد معه تسبح. يقول الله عز وجل: يا جبال أوبي معه، ردي عليه، يا جبال أوبي معه والطير. وفي الآية الأخرى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ليست فرقة موسيقية، وإنما جبال وطيور تسبح والناس تنظر في صوت من أجمل ما خلق الله عز وجل. وأعطاه الله عز وجل من المعجزات لين الحديد، الآن بيده الحديد، كما كان الناس يتعاملون بالطين بأيديهم، كان الحديد في يد داود كالطين، شكله كما يشاء. فهو أول من صنع لهم الدروع المحلقة، كانت دائما دروعهم مسبوكة سب فتصير ثقيلة جدا، فسوالهم دروع حلقات، حلقات يسمونها السرد، السرد حلقات من الحديد، هو أول من صنع حلقات الحديد تعمل نفس العمل، ما يخترقها السلاح لكن أخف بشكل كبير. يقول الله عز وجل: وألنا له الحديد أن يعمل سابغات، يعني تغطي الإنسان، تسبغ على الإنسان تغطيه وقت القتال. وقدر في السرد، قدر في السرد يعني في الحلقات، اصنعها بدقة شديدة، اعملوا واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وعلمه صناعة السلاح وصناعة الدروع، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. انظروا ماذا فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم الذين علموا الناس الحضارة، هم الذين علموهم حتى صنعة السلاح. يقول الله عز وجل: وشددنا ملكه، شددنا ملكه، فكان له ملكا عظيما، وكان عادلا، وكان إذا أخطأ جاءه التوجيه من الله عز وجل. تسور عليه القصر رجلان، يقول الله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، المحراب هو القصر العظيم في المكان العالي، وإذ دخلوا عليه على داود ففزع منهم، من هؤلاء داخلين عليه في الليل في وقت غريب ومتسورين؟ قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. نريدك أن تحكم بالعدل، شأن الحاكم أن يعدل، بالعدل يقوم الملك. ما هي القضية بينهما؟ إن هذا أخي له 99 نعجة، عنده 99 نعجة، بعض الناس فسروها نساء وكذا، وأن داود هو المخطئ، وداود كان يريد أن عند قائد أعجبت زوجته فأراد أن يتخلص من القائد عشان يتزوج. أي كلام هذا؟ أي سفاهة هذه يتكلمون فيها عن أنبياء الله؟ القصة رجل عنده 99 نعجة، العرب ما واللغة العربية لا تسمى المرأة نعجة، قد تسمى غزال نعم لك ما تسمى نعجة. إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، يعني أنت تخرج للرعي عشان نعجة واحدة، حط نعجتك مع نعاجي أنا أرعاها لك. وعزني في الخطاب، أعطاني حجج وأدلة، صحيح أنا أطلع عشان نعجة واحدة حرام، خلي ترعى معه. فلما جيت أطلب نعجتي قال: لا هذه ما نعجتك، هذه نعجتي أنا. فقال: أكفلنيها، وعزني في الخطاب وأخذ نعجتي. ففورا داود عليه السلام قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء، الخلطاء الشركاء اثنين يتشاركون بعد فترة واحد يظلم الثاني، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. حكم داود فورا، هنا صاحب ال 99 نعجة اعترض، قال: كيف يا نبي الله تحكم له ولم تسمع مني؟ شوف الكلمة الجميلة، كيف هذا عدل؟ كون ان عنده نعجة واحدة وانا عندي 99 نعجة معناها انا الظالم؟ قد يكون الغني مظلوم والفقير هو الظالم. فعرف داود فورا خطأه، وكيف أنه ظلم، ما حكم بالعدل، ما سمع الطرفين، والعادل هو الذي يسمع للطرفين. يقول الله عز وجل: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يا داود، وهذا توجيه لكل الحكام وكل القضاة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله يحكمون بالظلم، يظلمون عباد الله، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لا يظلم إلا من نسي يوم الحساب. هكذا كان داود عليه السلام، وكان عابدا بالإضافة، حاكم وقاضي ومعلم ونبي، وكان من العباد المشهورين في التاريخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان إذا صلى يقوم، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل، هكذا كانت قيامه لليل، ينام النصف يقوم الثلث وينام باقي الليل اللي هو السدس. وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ما عدا طبعا الأعياد. وكان لا يفر إذا دخل معركة. هكذا كان داود عليه السلام، وتوفي وعمره 100 سنة، وفي قصص طويلة في كيفية موته. وتولى الحكم بعده سليمان عليه السلام. يقول الله عز وجل: وورث سليمان داود. وراثة ليست وراثة ملك، وإنما وراثة ملك ونبوة أيضا وعلم وحكمة. يقول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام، يقول: علمنا منطق الطير. الله سبحانه وتعالى أعطاه المعجزات العجيبة، أعطاه ملك ليس له شبيه في التاريخ. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، من كل شيء الله سبحانه وتعالى أعطاه، أعطاه التصرف في كل شيء، سنرى هذا. إن هذا لهو الفضل المبين، فضل من الله عز وجل مبين. نسمع الآيات. يقول الله عز وجل: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وفي الآية الأخرى قال ربي، هذا سليمان يقول: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. كل الملوك، كل الحكام مهما وصل ملكهم لا يصل إلى جزء مما وصل إليه سليمان عليه السلام. سنرى ملك سليمان عليه السلام. يقول الله عز وجل: فسخرنا له الريح. الريح مسخرة له، نوعين من الريح. الريح الأولى ريح الرخاء التي ترسل المطر. يقول الله عز وجل: تجري بأمره رخاء حيث أصاب. يأمر الريح تذهب إلى المنطقة الفلانية تنزل المطر فيأتي الخير. يتحكم في الريح، وأيضا يتحكم بريح العواصف. يقول الله عز وجل: ولسليمان الريح عاصفة فيرسل العواصف على من يشاء، وكان يحرك الريح فتحمل له جنوده من مكان إلى مكان فيباغت بهم الأعداء، فما استطاع أحد يقف أمامه. يقول الله عز وجل أيضا: وسخر له الجن والشياطين كل بناء وغواص، يبنون له ويغوصون يستخرجون له الحلي. أي ملك هذا؟ أي عجب هذا؟ قدرة الله عز وجل تجلت في ملك سليمان. والشياطين كل بناء وغواص، والذي لا يلتزم بأوامره يربط، كان يربط الجن ويسجنهم، وآخرين مقرنين في الأصفاد، اثنين اثنين يربطون في الحديد ما يتحركون. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وكانوا يعملون له ما يشاء. يقول الله عز وجل: ومن الجن من يعملون من بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا. الذي يعصي سليمان نذقه من عذاب السعير، ليس فقط عذاب الدنيا، عذاب الآخرة. يعملون له ما يشاء من محاريب قصور وتماثيل، والتماثيل كانت جائزة في شريعتهم، حرمت في شريعتنا. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، يصنعون له القدور الراسيات، يقولون القدر الواحدة ما تتحرك من مكانها من حجمها، قدر راسية. وكانوا يصنعون له كذلك الجواب، يصنعون له الأحواض العظيمة جدا. يقول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فسخر الله سبحانه وتعالى له كل شيء، وأسال له عين القطر النحاس. القطر النحاس كانت له عين يخرج منها نحاس دائب فيشكله كما يشاء. أبوه له الحديد وهو له النحاس. وتجلى ملكه في قصة عظيمة هي قصته مع ملكة سبأ بلقيس. وهذه هي قصتنا في اللقاء القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.